السلام عليكم. بذكر لكم أول قصة خطف وطلب فدية في الكويت، حصلت عام 81، لكن كانت قصة صعبة جدا وعانوا فيها رجال الأمن في ذاك الوقت. القصة الله يسلمكم أن في تاجر كويتي معروف من أهل منطقة النزهة، حاله حال أي أب قبل لا ينام يتأكد أن عياله نايمين، وعنده ولدين، واحد عمره 3 سنوات اسمه سامي، اللي أكبر منه عمره 5 سنوات. فشافهم نايمين بغرفتهم، وبعدين نزل في الصالة عنده في البيت، سهر شوي، راجع بعض الحسابات عنده، ورجع إلى غرفة النوم ونام. يعني الوضع إلى الآن طبيعي. لما صحى في الصباح تقريبا الساعة 8 الصبح على اتصال من التليفون الأرضي مال البيت، والعادة أنه ما حد يتصل عليه في هالوقت، ونادرا ما أحد يعرف حتى رقم هاتفه مال البيت هذا اللي في الصالة. رد على التليفون، والخبر أو المكالمة اللي كانت يعني مثل الصاعقة عليه، رد عليه واحد قال له شوف أنت فلان لفلاني، قال لي نعم تفضل، قال تجهز لي 150 ألف دينار ولا ترى ولدك سامي ما راح تشوفه بعد اليوم، تفهم؟ ودير بالك تبلغ السلطات الأمنية. ويسكر التليفون. هذا يعني انصدم، مكالمة غريبة. تخيل أنت هالموقف يحصل فيك الصبح، يتصل عليك واحد يقول لك ما راح تشوف ولدك، أو ولدك اللي نايم عندك في الغرفة ما راح تشوفه، وادفع الفدية 150 ألف دينار. هذا قال يا أن واحد مسوي مقلب، أو أن مجنون، أو مضيع، أو على طول راح يركض إلى غرفة النوم للأولاد. وفعلا ويكتشف أن ولده سامي اللي عمره 3 سنوات ما هو موجود في فراشه، واللي نايم أخوه اللي أكبر منه. واكتشف كذلك أن زجاج النافذة مات الغرفة فعلا مكسورة، لكن طريقة حرفية، كأن واحد يعني قاصها قص، يعني ما هو كسر. ويطير الرجال قلب الدنيا، شو يسوي الحين؟ هذا اللي اتصل عليه فعلا كلامه صحيح، الولد ما هو موجود، وهدده انه ما راح يشوف ولده، ويبي 150 ألف دينار. وفي ذاك الوقت 150 ألف دينار كأنك تقول الحين يعني 1 مليون دينار كويتي، 3 مليون دولار يعني. لكن هو قادر، واللي خطف ولده عارف ان هذا الرجل تاجر ويملك الأموال، وممكن انه يدفع فعلا في سبيل اطلاق سراح ولده. الرجل التزم الصمت، اهم شيء عنده سلامة ولده، راح جهز المبلغ، وبعد 2 3 ساعات ويرجع يتصل عليه الخاطف مرة ثانية، قال لا تسوي اي شيء، والفلوس موجودة، بس تحتاج انك تجي تاخذها. قال له ماشي، راح اتصل عليك بالليل، وراح اقول لك التعليمات وين تخلي الفلوس، ولما استلمها راح اطلق سراح ولدك، وما راح نلمسه بشعره، لكن حذاري انك تبلغ السلطات الامنية. قال ابدا ما راح ابلغ احد، بس جيب ولدي الله يخليك. ويسكر تليفون على طول. طبعا لما شاف ان الخاطف راح يتصل عليه في الليل يعني بعد 6 7 ساعات، قام وبلغ السلطات الأمنية وطلب منهم طلب ورجاء ان ما يتصرفون اي تصرف يعني متسرع، أهم شيء سلامة ولده. إذا الموضوع على فلوس يقول أنا مستعد أعطيهم اللي عندي كله، أهم شيء رجع ولدي. قالوا له يا الحبيب إحنا نبي نوصل لك معلومة، الخاطف حتى لو أنك تعطيه الفدية وتعطيه المبلغ اللي طلبه مستحيل يرجع ولدك، لأنه راح يخاف أنك تكتشف يعني هويته، أو أنك ممكن تعمل له كمين خصوصا إذا جاي بيسلمك الولد. فإحنا خلنا نراقب لك الموضوع. قال لكم كيف براحتكم، أهم شيء يجيبون ولدي. قالوا أنت مالك شغل. طبعا صار الموضوع على أعلى المستويات. ليش؟ كان قبلها طالعة عندنا قصة حميد الذيب أو خالد الذيب، يعني اللي خاطف الأولاد وقتل بنت الباكستانية والمصرية، وقصة معروفة وكانت متداولة أيامها كذلك لما حصلت الحادثة. يعني الموضوع أصبح يعني محط اهتمام رجال الأمن، خصوصا أن فيه ولد عمره 3 سنوات وهذا خاطف، إذا يبي فلوس ممكن يقتل ولد إذا ما حصل مطلبه. يعني الموضوع شوي صعب، التقنية ما كانت مثل الآن. فقالوا خلاص احنا نراقب خط التليفون اللي يملكه التاجر هذا ومنتظرين المكالمة. شوي أول ما صارت ساعة 8 بالليل 9 بالليل ويتصل علشان يعطيه معلومات، وهم رجال الأمن كانوا يقولون حق التاجر إذا كلمته حاول أنك تماطل معاه، عطى كم ساعة يعني يقول له أوكي اتصل عليه بعد 2 3 ساعات. قال أوكي. المهم عطى التعليمات والتاجر فعلا قال له أبيك تتصل عليه بس بعد 2 ساعة يكون المبلغ كامل وكذا، وانت عارف مبلغ كبير وأنا بجهز لك. رجال الأمن مرصدوا المكالمة، اكتشفوا أن المجرم هذا أو الخاطف متصل من هاتف نقال، هاتف سيارة. في الثمانينات كان عندهم، أول الثمانينات كان في تليفون نقال لكن نادرا ما يملكه شخص، ولأنه غالي جدا يعني يسمونه وزاري. تقدرون تدخلون في جوجل اكتبوا هاتف نقال وزاري وراح تشوفون، يعني تشوفون هذا بالثمانينات كان سعره 20,000 تقريبا 25,000 أو أقل شوي. يعني الحين تسولف كأنك تقول يعني سعر روز رايز يعني، فنادرة ما تحصل أحد يملكه. بالإضافة إلى أن يعني الخطوط الأرضية ما تكشف لك رقم المتصل، يتصل على تليفون بيتك خلاص يعني، حتى ما كان طالع عندهم موضوع الكاشف الرقم هذا. لكن لما حددوا جهة الاتصال ولا هذا رقم موبايل، والخطوط هذه ما الوزاري قبل هذا ما فيها اشتراك، تشتري بس التليفون وخلاص توكل على الله، لا في اشتراك ولا فيه رسوم ولا شيء، خلاص يشتغل معاك على طول لين انتهى بعدين في التسعينات هالنظام هذا، النظام الهاتف النقال هذا. المهم مالكم الطويلة، الموضوع صعب عليهم. لكن لما عرفوا انه من هاتف نقال قام وزير الداخلية واتصل على شركة الاتصالات اللي كانت مسؤولة عن الهواتف النقالة في الكويت، لأن ما كانت عندنا إلا شركة واحدة، وطلب منهم إيقاف جميع خطوط الهواتف النقالة. ليش؟ أنا أقول لكم هني كان فيها فعلا خطوة ذكية جدا من قبل وزير الداخلية في ذاك الوقت. لما قطع الاتصال من الموبايل اضطر، لأن الخاطف الحين ضامن أن التاجر المبلغ مجهزة وبس يعني ينتظر التعليمات عشان يكون في الاستلام والتسليم فقط يعني. فلما جاي بيتصل على التاجر اكتشف ان موبايل اللي عنده النقال هذا ما يشتغل، راح اتصل من هاتف عمومي. قالوا حق التاجر بس قول له يعني حاول انك تماطل معاه عشان يتصل اتصال ثالث. لما اكتشفوا ان هذا هاتف عمومي وكذلك في مشكلة في نفس الموضوع، الهاتف العمومي ما يقدروا يحددون اي هاتف عمومي لانه كان منتشر كثير وما في تحديد يعني الرقم هذا في اي مكان. فقام وزير الداخلية كذلك وبلغ وزارة المواصلات ان يقطعون خطوط الهاتف العمومية في الكويت كلها. الاتصال الثالث رجع مرة ثانية الخاطف إلى الهاتف العمومي، اكتشف إنه مقطوع وموبايله مقطوع. إيش سوى الغبي؟ راح إلى أحد أصدقائه، دخل عنده في البيت في الديوانية، وهذا كان يملك هاتف في الديوان أو المجلس، واستأذنه قال أنا بتصل تليفون. قال لي تفضل. قام واتصل من الهاتف على التاجر. هني قدروا رجال الداخلية يحددون رقم الموبايل، عفوا رقم الهاتف اللي اتصل منه وهو بيت المواطن. طبعا قال خلاص والموعد الساعة الفلانية وكذا. على طول رجال الأمن راح وين؟ إلى منزل المواطن اللي تم الاتصال من الهاتف الأرضي مال بيته، ألقوا القبض عليه. طبعا الرجل هذا ما كان يدري عن القصة بتاتا. قالوا له من اللي اتصل؟ قال أنا المشكلة هذا التليفون موجود في الديوان أو المجلس وكثير يعني يزوروني، لكن في أحد أصدقائي اسمه فهد عمره 28 سنة، هذا ساكن في منطقة العديلية، وهذا ولد تاجر معروف كذلك وعنده خير من رب العالمين، هذا صديقي وكان يعني العلاقة بينه قديمة يعني ما اتصل علي. استغربت انه جاني وطلب مني انه يتصل من هاتف اللي هو مال المجلس رغم انه يملك هاتف نقال. قالوا بس وين بيته؟ قالوا بيته المكان الفلاني في العديرية. ويطيرون رجال الامن الى البيت، ما لقوا الا ابوه. وين ولدك؟ قال والله ما ادري، لكن الولد من قبل كم يوم طلب مني الجواز، جواز السفر، لأنه بيسافر إلى أحد الدول كبعثة من يعني من أحد الوزارات، إنهم طلعينه بعثة دراسية، لكن ما أدري هو وين الحين. المهم أهني تعرفوا على شخصية فهد. يدورون فهد والراح من ما صار له كم يوم وراجع البيت. الحين هم يبون يعرفون الولد اللي اختفه واللي الحين صار له عنده يعني 24 ساعة ودخلنا في اليوم الثاني، شنو حالة الولد؟ هل الولد إلى الآن على قيد الحياة ولا تخلصوا منه؟ أو إن إذا تم الاكتشاف أو إذا عرف أن رجال الأمن بدأوا يطاردونه وعرفوا هويته ممكن أنه يتخلص من الولد، فكانوا خايفين جدا على سلامة هالولد هذا بعد هالعناء. المهم اسألوا الأب ولدك وين يروح وين يجي وين كذا وكذا، قال عنده صديق هذا حلاق في فندق في منطقة السالمية، سوري الجنسية، حلاق، وهذا صديق ولدي دائما يقعد عنده. قالوا بس إذا هذا صديقه أكيد أنه يعرف وين فهد موجود وين يقضي. المهم يلقون القبض على هالحلاق. لا اسمعوا الصدمة، الحلاق متى آخر مرة شاف فهد؟ قبل لا تتم عملية الخطف بأربع ساعات. كان سهران معاه وقال له فهد أنا بروح عندي شغل كذا، لكن الحلاق هذا قال ان فهد ما كان بروحه، فهد كان معاه واحد اسمه رجب مصري عمره 25 سنة، وهذا الصديق فهد وكله مع بعض كانوا سهرانين عندي، وقبل الموعد يعني او الوقت اللي تم فيه الخطف باربع ساعات اطلعوا من عندي من السالمية. وين راحوا؟ راحوا نفذوا الجرم. هني عرفوا رجال الامن ان فهد ما كان بروحه، كان معاه رجب المصري. رجب هذا يشتغل في مكتب سيارات في السالمية على حسب أقوال صديقه الحلاق. يوم راحوا المكتب كانت الصدمة، صاحب المكتب كويتي تاجر معروف كذلك، اسألوا عن رجب. قال والله رجب أنا ما أدري عنه، صار له كم يوم يعني ما جاء عندي المحل وكذا. ليش؟ قالوا له القصة أن هذا متهم في عملية خطف ولد عمره 3 سنوات ويقعد يطق على رأسه. إيش فيك؟ قال والله يا جماعة ترى قبل 6 أشهر رجب زل لسانه معاي وقال لي أنا قاعد أحضر لعملية كبيرة جدا وبعد ما أنتهي منها أنا بسافر بروح إلى مصر لأني أبروح أعالج أبوي وأبروح أبني لي بيت وأبروح أشوف مستقبلي. فأنا سألت يعني شنو العملية الكبيرة هذه؟ قال والله ممكن أخطف لي حد يعني يضحك يعني. يقول أنا قلت مستحيل إن هذا يتكلم جد يعني، لكن أنا أتذكر كلامه. قالوا له زين الحين رجب وين؟ قال والله ما أدري. وين يسكن؟ قال والله ما أدري. قال لكن رجب دائما يروح يسهر عند أصدقائه في أحد الشاليهات في الجليعة. متأكد؟ قال لي نعم، لأن في أحد المرات أنا أرسلت أحد السواق عندي عشان يجيبه، والسائق يعرف وين المكان اللي يجلس فيه دائما رجب في الجليعة عند أصدقائه، ويأخذون السائق ويطيرون فيه إلى شاليهات الجليعة، أو عفوا الخيران بعد الجليعة، ويفتشون أول شاليه ما حصلوا أحد، ثاني شاليه ولا فهد موجود ورجب المصري كذلك معاه موجود، فهد الكويتي ورجب المصري ومعاهم كذلك الولد سامي، وكانوا يستعدون للحظة الاستلام وتسليم الأموال وعلشان يسلمون الولد لأبوه، وألقوا القبض عليهم والحمد لله تم إنقاذ الولد اللي هو سامي ونقله إلى المستشفى بعد فحوصات الحمد لله ما في شيء، وتم ضبطهم وإحالتهم للتحقيق. طبعا القضية سوت ضجة كبيرة جدا في الكويت، لأن أول مرة واحد يخطف ولد ويطالب فدية. صحيح أنها تحصل كثير يعني في بعض الدول، لكن عندنا في الكويت كانت هذه أول حادثة تحصل، وكانوا رجال الأمن يعني في تجربة جديدة من نوع جديد من القضايا. المهم مالكم بالطويلة، لما بدأت محاكمة فهد، وفهد من عائلة معروفة جدا من أهل العدالية، أبوه يملك خير من رب العالمين، أبوه كان مصدوم وتبرى منه وقال لازم القانون يأخذ مجراه، وأنا مستغرب أولدي شيبي بالفلوس، أنا ما كنت مقصر عليه. لما سألوا فهد قالوا له يا فهد أنت يعني عندك خير من رب العالمين، أبوك تاجر، لو أنت طالب أبوك كان ما قصر معك، ليش سويت هالجريمة علشان الفلوس؟ قال أنا أقول لكم، في ذاك الوقت أبوه أرسل فهد إلى بريطانيا يدرس، لكن فهد ما نجح، بدأ يرسب أول مرة ثاني مرة ثالث مرة لين فصلوه من الجامعة من بريطانيا، رجع للكويت. قام أبوه أرسله مرة ثانية لأمريكا، ترى الكلام في أواخر السبعينات، يعني كان يقط عليه بلاوي منو ذاك الوقت كان يروح بريطانيا يدرس ويروح أمريكا وأبوه يصرف عليه. الولد خلاص حس أنه إنسان فاشل، وأن أبوه يعني زهق منه، وأبوه يعني تعب من كثر ما أرسله، وهذا الولد ماكو فايدة، فقال أنا خلاص أنا راح أشوف يعني طريقي بروحي وراح أكمل دراستي وراح أنجح وكذا، لكن محتاج إلى رأس مال. فيشكي حق منه؟ حق صديقه رجب اللي هو المصري اللي يشتغل في مكتب السيارات. قال له يا رجب أنا أبي يعني أطلع من سلطة أبوي وسلطة العائلة اللي دايماً ينتقدون فشلي ودائما يقولوا لي أنت ما راح تنجح بروحك وإحنا نصرف عليك وما منك فايدة. فأنا قررت أني أسافر أرجع مرة ثانية إلى أمريكا وأدرس وأجيب الشهادة ومن هالكلام، لكن شلون أروح؟ محتاج إلى مبالغ كبيرة جدا، أبي مصاريف أبي كذا. رجب كذلك توافقت الحاجات مع بعض. رجب قال والله أنا كذلك أبوي مريض أبي عالجة، أبي أشتري لي بيت، أبي أتزوج، أبي أشوف حياتي. فقالوا وش رايك يعني أنا وياك نشوف لنا طريقة نجيب فيها فلوس. المهم قعدوا يفكرون يفكرون 6 أشهر وهم يخططون، مرة على موضوع سرقة، مرة على موضوع خطف، مرة على موضوع ما أدري شنو. المهم جت في بالهم موضوع طلب الفدية. طبعا هم الظاهر شايفين لهم فيلم ولا مسرحية ولا قارين خبر في أحد الدول يعني اللي صار فيها الجريمة، لأن أبدا ما صارت في الكويت. فشافوا أن موضوع فدية يخطفون ولد وبألمهم ويترصدون حق التاجر الكويتي اللي في بيته اللي في النزحة. قعدوا يراقبون يراقبون، شافوا أن البيت ما في أحد، فقط التاجر وزوجته وعنده أولاد صغار، يعني واحد 5 سنوات تقريبا والثاني الصغير هذا 3 سنوات اللي هو سامي. قالوا بس نخطف الصغير هذا، سهل الخطف ونقدر نسيطر عليه وما يقدر يفضحنا، وهذا التاجر راح يدفع. وفعلا تسوروا بيته ذيك الليلة بكل هدوء، طبعا على الساعة 2:00 3:00 تسوروا البيت لين صعدوا من البلكونة اللي في الدور الأول، ما هي الأرضي الأول، وقدروا يقصون الزجاج الشباك ويفتحونه، واختفوا الولد وأخوه نايم جنبه ولا أحس فيهم. وخذ الولد، طبعا الولد حاول أنه يصرخ لكن كانوا حاطين إيدينهم على فمه وكذا، وسيطروا عليه وطلعوا من البيت بدون ما حد حس فيهم. المهم مالكم بالطويلة، تم محاكمة فهد الشاب الكويتي وكذلك رجب الشاب المصري في أول درجة بالإعدام، وبدت محاكمة الأولى والثانية والثالثة إلى أن استقرت في آخر درجات التقاضي بالحكم المؤبد على فهد وعلى صديق رجب. أما صديقهم الحلاق فهذا كان ما له علاقة، كان مجرد صديق وتورط معهم، كانوا قاعدين معاه لكن ما كان يدري عن الموضوع شيء. حتى صاحب البيت اللي اتصل من دوانيته أو مجلسه فهد ما كان له علم أبدا بالقضية. طبعا هذا الكلام الحكم في أواخر 81، لكن الغزو هذا فهد والله ما يندر الحين حي ميت برا الكويت داخل الكويت ما ندري. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.